سيدنا محمد صلاة دائمة كاملة بدوام وكمال ملكك وتمام أمرك، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأحثكم وإياي على طاعته. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون الأكارم، الحكمة صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي منة يهبها لمن يشاء من عباده. قال سبحانه: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة نعمة أنعم المولى تبارك وتعالى بها على عباده، فقال عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وللحكمة معان عديدة ذكرت في القرآن الكريم، فقد وردت بمعنى الفهم والعلم. قال الله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. وتأتي أيضا بمعنى النبوة، قال ربنا تبارك وتعالى: وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. أيها المؤمنون الأكارم، إن المتأمل في السيرة النبوية العطرة يجد أنه صلى الله عليه وسلم حكيم في التعامل مع من حوله. فعندما اختلف أهل مكة في من يحظى بوضع الحجر الأسود في مكانه عند إعادة بناء الكعبة واحتكموا إليه، أشار صلى الله عليه وسلم عليهم بوضعه في رداء، وأن يمسك رجل من كل قبيلة طرفا منه، فاستحسنوا رأيه الحكيم ووافقوا عليه، فجنبهم بحكمته صلى الله عليه وسلم الخلاف والنزاع. وبعد بعثته صلى الله عليه وسلم تجلت حكمته في حسن معاملته لمن حوله، سواء من آمن به واستجاب لدعوته أو من خالفه ولم يؤمن به. فلقد كانت حكمته صلى الله عليه وسلم جلية مع أهل مكة وأهل الطائف. ولما استقر في المدينة صلى الله عليه وسلم وعاش فيها، كان لحكمته الأثر الجلي في بناء مجتمع آمن مستقر متراحم. فقد كان صلى الله عليه وسلم في منهجه متبعا قول الحق تبارك وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالحكمة عباد الله تمنع المرء من فعل القبيح وتقوده إلى فعل الصحيح، وتحمله على وضع الشيء في موضعه، وتعينه على إصابة الحق في أقواله وأفعاله، وتجعل صاحبها واسع الأفق بعيد المدارك، مستوعبا لكافة الظروف المحيطة من حوله. والحكمة معاشر المسلمين الأفاضل مأخوذة من مادة حكم التي تدل على المنع، ويقال حكم له أو حكم عليه، أي قضى له أو عليه. والحكيم العالم، والحكيم هو العالم، والحكيم صاحب الحكمة، والحكيم المتقن للأمور. وعليه فإن الحكمة تقتضي ألا يكون الإنسان كل ما يعرفه، فيصمت حين يكون الصمت أفضل، فيصمت حين يكون الصمت أفضل، ويتكلم حين يكون الكلام أفضل. ومن الحكمة أن يأخذ أهل العلم والمفكرون بعين الاعتبار عند مخاطبة الناس تفاوتهم في مداركهم، ومراعاة تنوع ثقافتهم في إدراك الحقائق وتصور الأمور. يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. والحكمة مطلوبة بين الزوجين في معالجة ما قد يطرأ بينهما من خلافات لحلها وتجاوزها حتى تستمر المودة والرحمة بينهما. فكم كان للحكمة من أثر عظيم في حفظ البيوت واستقرارها وتماسك أفرادها، وكم كان الابتعاد عن الحكمة سببا لضياع بيوت واضطرابها وتفرق أفرادها. فالحكماء هم أهل السلامة بعد توفيق الله تعالى لهم من كل محنة وبلية، بل يتعدى نفعهم إلى غيرهم، فهم الذين يسعون في إصلاح ذات البين ونشر الخير بين أفراد المجتمع، فعم نفعهم أسرهم ومجتمعاتهم، فنالوا بذلك طيب العيش والثناء بين الناس في الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة. وإذا قلت الحكمة بين الناس وقل بينهم الحكماء اختلفوا وتفرقوا فتضررت أسرهم ومجتمعاتهم، وعاشوا في هم وغم لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فما تقدمت أمم ولا تحضرت أوطان إلا بحكمة قادتها وأهلها. عباد الله، إن الحكمة هي أساس الاستقرار والبناء والتعمير، والباعث على التقدم والازدهار للفرد والمجتمع. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا جميعا الحكمة في القول والعمل، ونسألك أن توفقنا لطاعتك وطاعة من أمرتنا بطاعته عملا بقولك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون الأكارم، يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وإن بيننا كبار السن الذين اكتسبوا الحكمة والدروس من الحياة، فليحرص الشباب على أن يتعلموا منهم الحكمة ويقتدوا بهم. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فقال ربنا تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: